والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام أهل البلد، ويختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فيخرجها من طعام أهل البلد. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإقط والشعير والبر والتمر، الآن في زماننا مثلا في بلدنا هذا مثلا الأرز مثلا، المكرونة مثلا أو غيرها. طيب، فالقصد أن الإنسان يخرج من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد ما يكون قوتا، قوتا يعني يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة، يمكن يعني ما ما ما ما تفسده المدة، مو مثل الفواكه، مثل الفواكه تفسد، الخضروات تفسد، وإن اللحوم تفسد، وإنما الأصل في الأشياء التي تبقى مدة طويلة، يعني تكون قوتا أي يمكن استخدامه حتى بعد سنة.